مكانك تأهب. سلام قد ارفع جناحك يا علم، أدي التحية والقسم للحج عماد الأبي للقائد البطل الأشم. لقد ترك لكم عماد بغنية خلفه عشرات الآلاف من المقاتلين المدربين المجهزين الحاضرين للشهادة. حي صباحات الهدى، حي رجالات الفدا والقائد المستشهدا، واصنع بها نكر القمم. ارفع جناحك يا علم، أدي التحية والقسم للحج عماد الأبي للقائد البطل الأشم. أيها القائد الشهيد، قسماً بالله والوطن، وبدمك نعاهد أن نبقى على دربك في ساحات المقاومة. أفرد جناحك للرياح، النصر في حرم الكفاح، رضوان في ألق السلاح، وعدوك صارات الأمم. ارفع جناحك يا علم، أكد التحية والقسم لعبادنا الحر الأبي للقائد البطل الأشم. وصايا الواعدة لحما السرايا الرائدة، ستظل باسمك رائدة ويعيش بأسك في الهمم. ارفع جناحك يا علم، أكد التحية والقسم لعباد